بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فإن هذه هي الحلقة 19 من الحلقات المخصصة في شرح مادة الحديث المستوى الخامس لكلية الشريعة، ولا يزال الكلام وصولا في شرح الحديث الثامن، حديث أبي ذر في باب الإقرار من كتاب بلوغ المرام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. وتقدم الكلام في الحلقة الماضية عن معنى الإقرار لغة واصطلاحا، وأن المراد به هو اعتراف الإنسان بما عليه لغير الغير من الحقوق. وذكرنا أيضا أدلة ذلك من الكتاب والسنة. ووقف الكلام بنا على ما يتعلق بشروط صحة الإقرار. فيشترط لصحة الإقرار كما بين ذلك أهل العلم أن يكون الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا، فلا يصح الإقرار من صبي ولا مجنون ولا نائم أيضا. ويصح الإقرار من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه، ويشترط أيضا أن يكون المقر قد أقر في حال اختياره، فلا يصح الإقرار من مكره، فلا يصح الإقرار في حال الإكراه، إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به. فلا يصح الإقرار مع الإكراه إلا أن إذا أقر في حال الإكراه على شيء آخر فإن هذا يؤخذ به. فإذا لا يصح الإقرار إلا أن يكون المقر مكلفا، وأن يكون المقر في حال اختياره، فلا يصح الإقرار في حال الإكراه. ويشترط لصحة الإقرار أيضا أن لا يكون المقر محجورا عليه، فلا يصح الإقرار من سفيه ويشترط أيضا لصحة الإقرار أن لا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو في غير اختصاصه. فلا يصح الإقرار بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره. ويدعى المقر أنه أكره على الإقرار ولم يقر باختياره، قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه أو بينة على دعوة. ويصح الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ، وهذا ما يتعلق بألفاظ الإقرار، فإن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه من الألفاظ، كأن يقول لمن ادعى عليه صدقت، يأتي إنسان عمرو يأتي إلى زيد فيدعي عليه بمال، فيقول زيد صدقت، نعم عليها المال، أو نعم يقول أليس ليس لي عليك مال بمبلغ مثلا أربعة آلاف أو عشرة آلاف فيقول بلى لك علي مال بكذا من المال أو أنه مقر بذلك أو يقول نعم أقر بذلك فهذا هو الفاظ الإقرار أو بأي لفظة تدل على الإقرار فإن قال صدقت أو نعم أو أقر بذلك كصح الإقرار ويجب على من عنده حق الإقرار به ويجب على من عنده حق الإقرار ويجب على من عنده حق الإقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالإنسان لو كان عنده حق للناس فيجب عليه أن يقر بذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا وتعدوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقوله تعالى أيضا وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وإذا قال الموفق ابن قدامة في الكافي والإملال هو الإقرار والحكم بالإقرار واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ويزن النبي صلى الله عليه وسلم ناعسا والغالبية بإقرارهم ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده عن الريبة من باب أولى فإذا كان وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده عن الريبة من باب أولى المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بشرح حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق ولو كان مرة المبحث الرابع المسائل والأحكام التي تضمنها هذا الحديث استدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب الإقرار بالحق وأن الإنسان يخبر بجميع ما عليه لغيره من مال أو إتلاف أو أي حق من الحقوق لأن هذا من الصدق فالإقرار واجب على من له أو على من عليه حق للآخرين لأن هذا من الصدق وفيه إظهار للحق وفيه أيضا إبراء للذمة فيبرئ الإنسان ذمته أمام الله عز وجل يوم القيامة ولا يثنيه عن إقراره ما قد يترتب عليه من تبعات مالية أو غيرها فلا يخاف من التبعات المالية التي تحصل بسبب إقراره بحق الناس فهذا لا يضره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا فلا يضره ما يحصل بسبب الإقرار من تبعات سواء كانت مالية أو نحوها وهذا من باب في قوله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرا هذا من باب التشبيه لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس خوفا من عواقبه وتبعاته كما يصعب عليه إساغة المر لمرارته والحديث شامل لما على المقر نفسه من الحقوق فهذا الحديث شامل لما على المقر لنفسه من الحقوق وشامل أيضا لما على غيره من أداء الشهادة على إنسان وإنكاره المنكر إذا رآه أو سمعه ونحو ذلك مما يتعلق بالآخرين وهذا يدل عليه مقتضى النصوص العامة، وهذا يدل عليه مقتضى النصوص العامة ومقاصد الشريعة. تنص مقاصد الشريعة تنص على هذا المعنى، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولذا قال أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق، فقل الحق فيه وإن كان مضرته عليك، فإن الله عز وجل سيجعل من أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه، لأن هذا من أعظم التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، ومن أن نتلبس بظلم الناس وهضم حقوقهم وأخذ أموالهم بالباطل. هذا ما يتعلق بالكلام على حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الإقرار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. وبذلك انتهى الكلام على هذا الحديث، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث التاسع من أحاديث كتاب البيوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العارية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال ابن حجر: رواه أبو داود الترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. والكلام على هذا الحديث وما يتعلق به كسابقه من الأحاديث في أربعة مباحث. المبحث الأول: تخريج الحديث. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم من طوق عن طلق بن همام عن شريك بن عبد الله النخعي، وقيس عن أبي حصين، عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. وهذا محل نظر، لأن شريك ابن عبد الله النخعي ليس على شرط مسلم، والإمام مسلم إنما أخرج لشريك بن عبد الله النخعي في المتابعات ولم يخرج له في الأصول، كما قال الذهبي نفسه في الميزان. وشريك المتكلم فيه من جهة حفظه، وفيه كلام كثير ليس هذا محل بسطه. وإذا قال ابن حجر في حكمه على شريك بن عبد الله في التقريب: شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. وحديثه هنا مقرون برواية قيس بن الربيع الأسدي، وقيس بن الربيع متكلم فيه، وحاله أيضا كحال شريك بن عبد الله، فهو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. وقد أعلى الحديث الإمام أبو حاتم في العلل، كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى هنا في البلوغ. فقال أبو حاتم في العلل: إنه حديث منكر لم يروه غير طلق بن غمام. وطلق وإن كان ثقة كما قال ابن حجر، إلا أن الثقة قد ينكر عليه بعض أحاديثه التي لا توجب ضعفه ولا يلزم أن يكون كل ولا يلزم أن يكون كل ما رواه محفوظا، لا سيما أن طلقا ذكر أبو شاهين في ثقات وقال، وذكر عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال طلق بن غنام ثقة صدوق لم يكن بالمتبحر في العلم. والحديث له شواهد عن أنس وأبي أمامة وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وكل هذه الآثار وهذه الشواهد معلولة لا تخلو من مقال في إسنادها ولا تفيد في تقوية الحديث. فإن أبا حاتم أنكره كما تقدم، وقال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، وقال ابن الجوزي هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. فالخلاصة في هذا الحديث أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالمبحث الثاني في ترجمة راوي الحديث، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح من أقوال أهل العلم، واختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من 44 قولا كما تقدم، وتقدم الكلام على أبي هريرة وأنه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وأن سبب كثرة روايته للحديث بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الحديث وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث السادس من أحاديث هذا الشرح فلتراجع. المبحث الثالث في ما يتعلق بهذا الحديث شرح مفردات الحديث. قوله باب العارية بتخفيف الياء العارية وتشديدها العارية بتخفيف الياء وتشديدها العارية، مشتقة من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض. والمراد بالعارية في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح الشرع دفع عين يباح الانتفاع بها، دفع عين يباح الانتفاع بها لمن ينتفع بها مجانا ويردها، دفع عين يباح الانتفاع بها لمن ينتفع بها مجانا ويردها، لمن ينتفع بها مجانا ويردها. فقولنا في هذا التعريف دفع عين يباح الانتفاع بها يخرج ما لا يباح الانتفاع به فلا تحل إعارته، وقولنا لمن ينتفع بها يخرج البيع لأنه تمليك، البيع تمليك والإعارة والعارية مجرد انتفاع ثم رد لصاحب العين، يخرج البيع لأنه تمليك. وقولنا مجانا يخرج الإجارة لأن الإجارة تمليك المنفعة بمال، الإجارة تمليك المنفعة بمال، أما العارية والإعارة فهي تمليك للمال بدون مقابل، تمليك المنفعة تمليك للمنفعة بلا مقابل. وقولنا ويردها إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، حال حياة المعير، ويخرج بذلك الوصية بالمنفعة لأنها تمليك بعد الوفاة لا في حال الحياة. ولأمثلة العارية أو العارية بالتشديد أن يعيره دارا يسكنها، أو أن يعيره سيارة يركبها، يأتي إنسان عمر فيعير زيدا هذه السيارة، يقول أنت سيارك لعل أصابها خلل أو أصابها عطل، فهذه سيارتي أعرتك إياها بلا مقابل، فمتى ما انتهت سيارتك وصلحت تعيد هذه السيارة. فهي دفع عين يباح الانتفاع بها لمن ينتفع بها مجانا ثم يردها بعد ذلك. فمن صور ومن أمثلة العارية كما تقدم أن يعيره دارا يسكنها أو سيارة يركبها أو نخلة يأكل ثمرتها أو منيحة يشرب لبنها أو كتابا يقرأ فيه أو شيئا من متاع البيت كالقدر ونحوه ينتفع به. وهذا ظهر في عمل الناس اليوم. ولهذا عرف الفقهاء رحمه الله تعالى العارية بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها, إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها, وتبقى بعد استفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. فخرج بذلك الأطعمة والأشربة. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع كما قال الله تعالى ويمنعون الماعون, أي المتاع يتعاطاه الناس, والماعون هو المتاع يتعاطاه الناس بينهم. فلما الله تعالى الذين يمنعون ممن يحتاج إلى استعارته, وقد استدل بهذه الآية الكريمة استدل بها من يرى وجوب الإعارة, وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى, إذا كان المالك غنيا, إذا كان المالك غنيا فإن العارية والإعارة في حقه تكون واجبة. وقد حكى ابن قدامة رحمه الله تعالى الوجوب على الإطلاق لقول الله تعالى وهم ماعون الماعون. وقال جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية إن المراد بالماعون ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني والأمتعة, ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني والأمتعة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر, عارية الدلو والقدر. فالآن ظاهر في حال الناس اليوم أن فلانا من الناس يعير جاره قدرا أو يعيره سيارته أو يعيره داره إذا احتاج, فهذه العارية متعارف بينها بين الناس. فالمراد بقوله الماعون لا يستعيره كما تقدم من قول جمهور المفسرين أنه ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني والأمتعة. وأما الأدلة من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلحة, واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدراعا, وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا. فهذا يتعلق بحكم الإعارة أنها قربة لله تعالى ينال بها المعير ثوابا جزيلا من الله تعالى. فهذا مما يشجع على بذل العارية ونفع الناس, لأنها تدخل العارية تدخل في عموم التعاون على البر, في عموم التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعارية مباحة للمستعير مستحبة للمعير, لأن فيها عونا للمسلم وقضاء للحاجة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه, وهي من الإحسان, من فرج عن مؤمن, من أحسن, من يسر على ما, وهكذا النصوص في الجزاء من جنس العمل. فهي من عون العبد, والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه, وكذلك من الإحسان, والله يحب المحسنين. ويأتي الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بالعارية وأحكامها وشروطها إن شاء الله تعالى, وشروط صحة الإعارة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من حلقات شرح الحديث, شرح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه في العارية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والصلاح والهدى والرشاد, وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا سمعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.